عمن توفي في سنة 502، فالحديث متصل. انتبهوا يا جماعة، روى من ولد في سنة 500 عمن توفي في سنة 500 و200، فالحديث متصل. سبحان الله، وبهذه الهشاشة كلمة منقطع؟ نعم، ولا جزما؟ جزما انه منقطع. نعم، لانه روى عن من له سنتان، وهذا لا يمكن الا ان يكون آية من آيات الله، كعيسى بن مريم حين يتكلم بالمهد وصاحب جريج وما اشبه ذلك. طيب، اذن اتصال السنة. طيب، لو روى من بالمشرق عن من بالمغرب ولم يثبت لقيهما، فهل هو متصل؟ نعم، على رأي مسلم له حكم متصل، وعلى رأي البخاري ليس متصلا وهو الصحيح بلا شك، لأن نزم أنه لم يسمع منه. طيب، لو روى من عمن لقيه ما لم نجزم أنه سمعه منه، ها، فهو متصل، متصل لأنه لقي، إلا من عرف بالتدليس فليس بمتصل حتى يقول سمعت أو حدثني. انتبهوا المراتب الآن. فالمرتبة الأولى إذا روى عمن لم يدركه أصلا في حال يمكنه السماع منه، ما تقولون في هذا؟ سبحان الله، قطع؟ ما أتي والله، اجزموا منقطع. طيب، من روى عن شخص لم يثبت لقيه إياه فهذا صحيح، على خلاف بعض لم يقول صحيح وبعضهم يقول ليس بصحيح وهو الصحيح. من روى عمن لقيه ولم يثبت أنه سمعه منه متصل ما لم يكن مدلسا، فليس بمتصل حتى يصرح أنه سمعه أو أنه حدثه به. طيب، من روي ما سمعه عمن سمعه منه متصل جزما، بارك الله فيكم. طيب، العدل احترازا من ليس بعدل كالفاسق، فإن الفاسق لا يجوز قبول خبره بنص الكتاب العزيز، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وبناء على ذلك يخرج الصحابة كلهم عدول، لا يحتاج أن نبحث عن عدالتهم لأنهم عدول، شهد الله لهم بذلك. طيب، من روى عن مجهول قال حدثني رجل، ايش رايكم، صحيح ولا صحيح؟ صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح، الا الصحابه. ولهذا اذا قيل عن رجل صاحب النبي او عن من صاحب النبي فهو متصل. تمام. طيب، من روى عن صاحب بدعة لكنه عدل إلا في بدعته، فإن روى ما يقوي بدعته فإنه مردود لأنه غير موثوق بذلك، وإن روى ما لا يقوي بدعته فهو مقبول. وعليه فإذا روت الخوارج أحاديث فيها التخليد في النار لأهل المعاصي، ها، مردود لأنه يقوي بذاته. وإذا روت الرافضة حديثا في فضائل آل البيت أو في القدح في أبي بكر وعمر فهو مردود. لماذا؟ لأنه يقوي بدعتهم. طيب،